مطالبة الدولة بالضرائب التي فرضتها على هذه المحال، هو إهمال من الموظفين بسبب كثرة الرشاوي، أو فعلا الدولة مش فارضة الضرائب على هذه المحال؟ نعم. في الحالة الأولى نعم، يعني كلام فيها كالكلام في كل الضرائب المفروضة والتي يحتال المكلفون بها للخلاص منها بطريق الرشوة. نعم. والأمر في هذا معروف أنه لا يجوز. نعم. أما إن كان الأمر الأول ما في مانع حينئذ من إعطاء الرشوة لهذا دفعا لشره النابع من نفسه وليس من نظام قائم لا يسع من مخالفته. نعم. واضح هذا الجواب؟ طبعا واضح شيخي. الآن في تفصيل شيخي، إن كان وقع الأمر، هو ذكر هذا أبو دل، وقع الأمر ما بين إغلاق المحل، إغلاق المحل لابد جاء أمر مثلا أن يغلق المحل وإعطاء الرشوة هذه. الآن مش قضية إنه مخالفة، المخالفة هي أخذنا الجواب عليها. الآن في أزود من المخالفة ألا وهو تشميع المحل. تم تشميع المحل بنظام، بنظام طبعا بقانون، إنه أنتم مخالفين وما دفعتوا المطلوب منكم، فالآن القانون بيقول بدنا نشمع لكم محلكم. فالآن هو إما يشمع محله أو يجي بتعبيرهم يراضي هالموظف هذا إنه خلاص وكذا مفهوم الجواب. يعني في شيء جديد في الموضوع؟ نعم. شو الفرق يعني بين اللي شرحناه وبين اللي عم تقوله الآن؟ بس شيخي الآن بالصورة هذه رح يصير ضرر يعني بالغ عليه. الضرائب كلها ضرر. لا بس الضريبة شيخي مهما ارتفعت 10 20 30 100 100 دينار 200 دينار، هذا مستودع يحوى كما قال هو ألوف الدنانير اللي هي البالات هذه، فإذا أغلق هذه الألوف وما نزلت إلى السوق يعني ضرب بالغ يعني. هذا ما أدري، هذا ما بتصور الكلام. يعني هذا يغلق إلى الأبد؟ مش معقول يغلق لدفع الرسوم يعني شهر شهر شهرين كذا يعني فترة من الوقت. المهم يغلق لدفع الرسوم بسبب المخالفة. نعم. ترجع القضية للتفصيل الذي ذكرناه، يعني فرض الدولة اللي تتمشى مع نظام الضرائب ضريبة سنوية على هذا المحل ولا لا؟ لا. إذا هذا الموظف بده يأخذ رشوة فيوقع له، أما لا، صاحب المحل هو مقصر لأنه بيعرف أنه الدولة فرض ضرائب وهو ما يدفع، هو والثاني والثالث إلى آخره، بعدين اكتشف الأمر. نعم. ما في شيء في جديد في هذا البيان. أيوه. والجواب هو هو. في رسالة هون كانت الخطوط العريضة من الإيد رجعناها أخواننا. طب هذه بتعرف أنت منادى محذوف أداة النداء، فبدك قول ثاني مرة إن شاء الله شيخنا. إن شاء الله. جزاك الله خير. وإياك. أقبلناك إلا استفدنا شيئا. جزاك الله خير. كيف حالك؟ الحمد